ضمن السؤال هذه المرأة يوجد على يدها بيت كبالة وهو لجدتها أم أبيها وهو بيت فيل متواضع وجداره قليل لا يعمره كله بشكل جيد وهي تضحي بإجاره سنويا والسؤال هو هل يحل لها أخذ بقية الإجار نفسها أم لا؟ هو يجب أن نحن أطلاع المحكمة تعالى أن نحكم عندها الوثيقة نتصور محكمة الإجارة أنا والبلد أو نباع البيت حتى شيء كبير هذا كل محل بس بيع الأرض أو توزيع الأرض بين الناس.